اجازه اجازه كله اجازه كله اجازه كله اجازه يلا اجازه كله اجازه كله لابد يا كله اجازه يلا اجازه كله اجازه كله لابد يا كله اجازه يلا اجازه اجازه كله ياخد له اجازه يلا اجازه اجازه كله ياخد له اجازه يلا اجازه كله اجازه كله اجازه اجازه اجازه سترت يا رب العالمين يظهر كده اننا طالعين من هنا هو ما احناش راجعين الا ان كنا نوصل حد حد مهم بجد بجد لغايه مستشفى المجانين من يلعب ويا يا حد بادي حد بادي حد بادي حادي من يلعب ويا يا حد بادي انا حلعب وياك حد بادي انا العب وياك حد بادي يا نهار ابيض يا نهار نادي يا نهار باين وماهوش فايد بكره نقول لله يا سيادي كله حيلعب الا عبادي كله حيلعب الا عبادي وقت البصلة ادي البصلة وقت يا ماما حق ماليش انا في اللعبة دي كله يغني الجنوادي كله يطبل في الغنوادي كله حيرقص الرقصادي يا حلاوتك يا بادي يا طعمتك يا دادي من بكرة السرايا رح نقلبها نادي حبك يا حياتي لما زال علينا خلى كل حاجة احلى وفي عنينا لا ده حبك انت كان هو البداية بكرة حيبقى احلى طول ما انت معايا بكرة حيبقى احلى طول ما انت معايا لا بكرة حيبقى احلى طول ما انت معايا يلا اجازة كله اجازة كله لابد يا كله اجازة يلا اجازة كله اجازة كله لابد يا كله اجازة يلا اجازة اجازة كله اجازة اجازة يلا اجازة اجازة كله يا كله اجازة يلا اجازة كله اجازة كله